بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين، وبعد. فاليوم هو الثلاثاء الموافق للثامن من شهر جمادى الأولى عام 1441 لهجرة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، والدرس هو الدرس 76 من دروس كتاب تيسير العزيز الحميد. هذا الكتاب الذي يتحدث عن مسألة التوحيد، وهي المسألة الوحيدة التي من أجلها خلق الإنسان، والمسألة التي من أجلها خلقت السماوات والأرض، والمسألة التي من أجلها خلقت الجنة والنار، والمسألة التي بعث الله من أجلها الرسل، والمسألة التي من أجلها أنزل الله الكتب، والمسألة التي ينقسم الناس من أجلها إلى شقي وسعيد، والمسألة التي من أجلها يغضب الله ويرضى عز وجل. مسألة هذه مكانتها عند الله عز وجل حري بكل مسلم أن يحرص على معرفتها. وهذه المسألة لا بد من تعلمها لكي تعرف، فإن الإنسان لا يخلق عالما، بل لا بد له من التعلم. وإذا عرف الإنسان مكانة هذه المسألة وفرط في معرفتها فإنه لا يعذر يوم القيامة، وإذا لم يعرف قيمتها ولا مكانتها ومات ولقي الله جاهلا بها لا يعذر يوم القيامة. فنحن في حاجة أن نتعلمها وأن نعمل بها وأن نعيش في ظلالها، وأن نسأل الله عز وجل أن نلقاه عليها. فهذه الدروس هذا محورها، وهذا مقصدها، وهو أن نتعلم التوحيد الذي نتقرب به إلى الله عز وجل. ويأتي هذا الدرس بعد انقطاع لمدة تقارب الأشهر الثلاثة، وذلك بسبب الامتحانات والإجازة الصيفية، ونعود في بداية العام الدراسي الذي يعود فيه كذلك جميع الطلاب إلى الدراسة وإلى الفصول الدراسية، ويعود المدرسون لتعليم هذه الجموع. ولو حسنت النية وحسن المقصد لكان لهذا أثر عظيم في حياة المسلمين، ولكن الله المستعان. فإن النية في حاجة إلى مراجعة وإلى متابعة، وكذلك المقاصد في حاجة إلى مراجعة وإلى متابعة. والإنسان العاقل لا ينبغي له أن يفرط في أمر عظيم في حياته، فإن أعظم شيء في حياة الإنسان، بل ليس هناك مقارنة بين هذه المسألة وبين غيرها. فنحن في حاجة أن نتعلمها وأن نحرص على العمل بها وأن ننقلها إلى الآخرين. فإن كل مسلم مطالب أن يكون له عملان، عمل في نفسه وعمل مع غيره، أي يكون له اتجاهان في حياته: عمل يزكي به نفسه ويهذبها ويربيها، خاصة في هذا العصر الذي تموج فيه الشهوات والشبهات، ويحيط بالإنسان من كل مكان أمواج من المفاسد والشبهات والشهوات. فإذا لم يعصمه الله عز وجل فإنه يكاد يسقط في تلك الأمواج، وإذا سقط فيها أعاذنا الله وإياكم من ذلك ومات على ذلك فإنه يندم ولا ينفعه الندم. فالإنسان في حاجة أن يرعى نفسه وأن يرعى قلبه وأن يرعى مشاعره وأحاسيسه وأن يرعى أفكاره، فإن كما قلنا في أكثر من درس أن القلب يصب فيه ميزابان: الميزاب الأول من البصر، ما تراه يصب في قلبك. فإذا راجعت حسابك اليومي في آخر اليوم كم رأيت من الصور وكم رأيت من المناظر، كل ذلك قد انصب في قلبك، وكذلك الميزاب الثاني ميزاب السمع، كل ما تسمعه من صباحك إلى مسائك يصب في قلبك. ولهذا ربط بين الثلاثة الله عز وجل في قوله: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فالفؤاد يتلقى، والفؤاد ما يتلقاه يخرجه لصاحبه. الفؤاد هو الذي يوجه صاحبه، القلب هو الذي يوجه صاحبه، إما يوجهه إلى الخير وإما يوجهه إلى الشر، لكن القلب لا يوجهك إلا بحسب ما تدخله فيه. فإن أدخلت فيه الشهوات والشبهات وجهك بها، لأنه كما قلنا يصب في هذا القلب ميزابان البصر والسمع، فكل ما تبصره يصبه في قلبك. فأنت إن أبصرت الخير من الصباح إلى المساء كان القلب يعطيك الخير، وإن سمعت الخير من الصباح إلى المساء كان يعطيك كذلك الخير، لكن إن رأيت وسمعت من الشرور والضلال والفساد والشهوات والشبهات شيئا كثيرا، القلب يعيد لك ما أدخلته فيه. وهذا يشبه الحاسب الآلي في العصر الحاضر، ما تدخله فيه يعطيك، لا يعطيك شيئا لم تدخله فيه، ولكن بحسب ما تدخله فيه من المعلومات إذا أردت أن تستحضرها فإنك تجدها فيه. لكن إن لم تعطه معلومات خيرة بل أعطيته معلومات سيئة، ماذا يعطيك؟ يعطيك ما أدخلته فيه. كذلك القلب، أنت محاسب على قلبك، أنت وصي ورقيب على قلبك، احرص ألا يدخل فيه إلا الخير، لأنك إن أدخلت الخير وجهك إلى الخير، وإن أدخلت الشر وجهك إلى الشر. لهذا كم وردت من الحوادث أن بعض الناس عند الموت والذي لم يرى في حياته أو قد رأى في حياته الفساد الكثير يقال له قل لا إله إلا الله، لا يقول لا إله إلا الله، إنما يذكر المعاصي أو المعلومات التي قد أدخلها في قلبه. فإن كانت تجارة لا يذكر في ذلك الموقف إلا التجارة، وإن كانت لعبا لا يذكر إلا اللعب، وإن كانت لهوا لا يذكر إلا اللهو. ولهذا ابن القيم رحمه الله يورد قصة لشخص كان في السوق فرأى امرأة تسأله عن حمام بن جابي. الحمام في السابق اطلق على المكان الذي يكون فيه الاستحمام الاغتسال، الحمامات البخارية كما نسميها العصر الحاضر، كانت حمامات بخارية في المدن في السابق على الحطب، يدخلها الشخص وفي داخلها الحرارة وماء مبخر، فكان الناس يرتادون هذه الحمامات نساء ورجالا، لكل صنف منهم مكان. فسألت المرأة تسأل هذا الشخص وهو أمام بيته أين حمام بن جابي، قال هذا، فدخلت البيت ودخل وراءها وقفل الباب وأرادها عن نفسها، فقالت يعني لا بأس لكن اذهب ائت لنا بحلوى. فعندما خرج خرجت وفرت من البيت، فرجع بالحلوى ولم يجدها، فتعلق قلبه بها وأصبح يردد يعني بيتا شعريا فيه يعني سألته عن حمام بن جابي، وعندما جاءه الموت يقولون قل لا إله إلا الله، قال أين حمام بن جابي، تعلق قلبه بها. هكذا القلب إذا تعلق بشيء دخل فيه هذه الصورة، دخلت صورة المرأة في هذا القلب فغطت كل القلب ولم يبق في قلبه شيء يتعلق بغير هذه الصورة. كذلك القلوب، إن أدخلنا فيها الصور الماجنة والمناظر الخالعة أو الأشياء التي لا تنفع عند الموت لا تذكر إلا ما أدخلته في قلبك. فمهما قيل لك قل لا إله إلا الله وأنت في غاية قوة عقلك لا تستطيع أن تقول لا إله إلا الله. فلهذا المسلم ينبغي أن يحرص أن يتعلم معنى لا إله إلا الله في حياته وأن يطبقها في حياته، حتى إذا جاءه الموت فإذا به قد عاش عليها وإذا به يعرفها ولا يحتاج إلى من يذكره بها، لأنه قد عاش في هذه الكلمة. لكن الذي عاش في غيرها فإنه لا يستطيع أن يقولها، كما قال تعالى يثبت الله الذين آمنوا، لا يثبت الله إلا من كان مؤمنا. فنسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لمعرفة التوحيد والعمل به والحياة عليه والموت عليه والبعث عليه يوم القيامة، إنه سميع مجيب. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: قال أبو العباس: نفى الله عما سواه كل ما يتعلق به المشركون، فنفى أن يكون لغيره ملك أو قسط منه. لو قرأت الفقرة السابقة يعني واعلم أنه الضلال. قال رحمه الله، قال الشارح رحمه الله: واعلم أن الضلال والكفر إنما استولى على أكثر المتأخرين بسبب نبذهم كتاب الله وراء ظهورهم، وإحسان الظن بمن سحرهم ودعا إلى نفسه، واقتصارهم على القوانين والدعاوي والأوضاع التي وضعوها لأنفسهم. وإلا فلو قرأوا كتاب الله وعملوا بما فيه ورجعوا عند الاختلاف إليه لوجدوا فيه الهدى والشفاء والنور، ولكن نبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. وتقدم الكلام على بقية الآية. هذا التعقيب من الشارح رحمه الله على سبب الضلال الذي يقع فيه الناس، ما هو أو ما هي الأسباب التي يقع فيها المسلم، التي يقع المسلم بسببها في الضلال وكتاب الله بين يديه؟ السبب هو الإعراض عن هذا الكتاب وعدم معرفة هذا الكتاب وعدم العمل بهذا الكتاب. وإلا فإنه لو تمسك بهذا الكتاب فإن الله قد أخبر عز وجل أنه لا يضل ولا يشقى، فمن اتبع هذا الكتاب لا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة. لكن سبب ما يقع في بلاد المسلمين من الشهوات أو الشبهات أو الضلالات أو الانحرافات هو ترك هذا الكتاب. والله عز وجل إنما أخرج الجيل الأول من جيل المسلمين بهذا الكتاب، كانوا جيلا منحطا، جيلا فاسدا، جيلا أشبه ما يكون بالحيوانات، لا هم لهم إلا شهواتهم ومصالحهم وخمورهم، هذا ما يدور في مجالسهم، الخمرة والغزو والقتال، وكذلك قتل البنات وقتل الأولاد بسبب خوف الجوع أو خوف الفقر، وكانت كل قبيلة تغزو القبيلة الأخرى، ليس لهم مقصد سوى ذلك. بماذا أصبحوا أمة قائدة، أمة رائدة، أمة تحكم الفرس والروم وهما دولتان كبريان في ذلك العصر؟ ما الذي جعلهم في هذا المستوى؟ هو كتاب الله عز وجل. الله أنزل هذا الكتاب فصاغ به تلك النفوس والقلوب، وصاغ به تلك الأفكار والعقول، حتى أصبحوا أشخاصا آخرين. الأجسام هي، ما الذي تغير؟ العقول والأفكار. والإنسان ليس له قيمة إلا بمقدار علمه وعقله وفكره، أما الإنسان إذا فقد عقله فإنه يكون شبيها بالحيوان، والذي لم يستعمل عقله الاستعمال الصحيح يكون شبيها بالحيوان. فالله عز وجل صاغ تلك العقول حتى أصبحوا جيلا آخر، جيلا فريدا في تاريخ البشرية، أولئك الرعاة، أولئك الذين لم يكن لهم قيمة في التاريخ أصبحوا يقودون البشرية. بماذا؟ بكتاب الله عز وجل. هذا الكتاب لا زال موجودا، ولكن لماذا في هذه العصور والعصور الماضية تغير المسلمون وانحط المسلمون وكثر فيهم الضلال وأصبحوا أمة ضائعة؟ لأنهم تركوا كتاب الله عز وجل. فكتاب الله هو الذي يضيء لنا الطريق، هو الذي يبين لنا الحلال والحرام، هو الذي يبين لنا الهدى والضلال. كتاب الله، هذا الكتاب بين جلفتيه سعادة الإنسان في الدنيا والآخرة، وسبب جميع الضلالات وجميع المفاسد في الأمة الإسلامية هو نبذ هذا الكتاب والتحاكم إلى العادات وإلى الدعاوى وإلى القوانين التي يضعها إما أربابها من أصحاب الطرق وإما غيرهم، كما قال الشارح رحمه الله، قال: واقتصارهم على القوانين والدعاوى والأوضاع. فهذا الكتاب هو الذي يربي العقول ويربي القلوب ويجعل الإنسان إنسانا آخر. عمر بن الخطاب أو بكر الصديق هما في أجسامهما في الجاهلية والإسلام. ما الذي تغير؟ دخل النور في قلوبهم، دخل من الميزابين من العقل ومن السمع والبصر ما جعل القلوب تتغير. هذه القلوب سكن فيها الخير، نزلت فيها المعاني والمفاهيم القيمة والمعاني الإسلامية المعاني الربانية. صاغ الرسول من هذه الجموع جيلا عجيبا بهذا القرآن. إذن هذا القرآن هو الذي ينبغي أن يحكم حياة المسلمين، ينبغي أن يحكم بيوت المسلمين، ينبغي أن يحكم عقول المسلمين، ينبغي أن يحكم قلوب المسلمين. فلو حكم هذا الكتاب القلوب والعقول لرأيت أمة أخرى، لأن هذا كلام الله، ولأن هذا وحي الله، ولأن هذا روح يحيي به الله القلوب، كما قال تعالى أومن كان ميتا، هذا صورة الإنسان في الجاهلية، أومن كان ميتا فأحييناه. بماذا أحياه الله؟ بالقرآن. وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها لا يستويان. المسلم عنده نور، الناس جميعا في ظلام والناس يمشون في هذا الظلام. المسلم الإنسان الوحيد الذي يرى طريقه بهذا القرآن. فإن العلماء يشبهون الوحي والعقل بالنور والبصر، فيقولون الناس إذا كانوا في ظلام كلهم مبصرون عندهم بصر، لكن لا يرون مواقع أقدامهم، قد يسقطون في الحفر، قد يصادفون في طريقهم حواجز لأنهم في ظلام وعندهم بصر. لكن لو جاء النور كمل حياة الإنسان، استفاد من بصره. كذلك البصيرة، البصيرة لا تستفيد إلا بهذا الكتاب. فإذا لم يكن لها نور تفرق به بين الحلال والحرام، بين الهدى والضلال، بين الحق والباطل، إذا لم يكن لها هذا الميزان فإنها تضطرب في حياتها الموازين، وتتداخل في حياتها المفاهيم، ويدخل المعروف في المنكر، والمنكر في المعروف، والحق في الضلال في الباطل، والضلال في الهدى. ولا نميز إلا بهذا الكتاب. وإلا لو تركنا وعقولنا، عقلي يرى هذا مناسبا وعقلك لا يراه مناسب، لا يراه مناسبا. الصديق والفاروق كانوا في الجاهلية عندهم عقول، لماذا كانوا في تلك الحال؟ حتى أن عمر رضي الله عنه كان إن صحت عنه الرواية قد قتل ابنته دفنها حية، وهذا هو عمر، ما باله أصبح الآن شخصا آخر يقود البشرية في عصره؟ القرآن، القرآن أصبح عنده نور، ما كان عنده نور، يرى الحق باطلا والباطل حقا، يستحي من بقاء ابنته ويخشى عليها أن تخطف أو تسرق، لأن القبائل كان يغير بعضها على بعض ويسرقون النساء أو يأسرون النساء، فكانت شدة الغيرة عند الجاهلية تجعله يقتل ابنته ولا يراها أو يسمع أنها قد أصبحت امرأة في قبيلة أخرى أسيرة فيقتلها صغيرة. لكن عندما جاء الإسلام غير تلك القلوب وغير تلك العقول وغير تلك المفاهيم، فأصبحت الأمور واضحة لأنهم يعيشون في نور. فلو أن المسلمين اتبعوا هذا النور لكان لهم وضع آخر وحال آخر، لكن قصروا في هذا النور وأهملوا فيه. وإن كان الآن يقرأ ويتلى في عشرات الإذاعات، الآن يقرأ القرآن من إسرائيل، وهذا تهكم بالمسلمين، يقرأ القرآن من إذاعات الغرب الكافر، يفتتح القرآن في الإذاعات الموجهة للعرب باللغة العربية بالقرآن. لماذا؟ وهذا القرآن فيه معاني، وفيه أن هذا حق وهذا باطل وهذا كافر وهذا مسلم، الولاء للمسلمين والبراء والبراء من الكفار، القتال والجهاد للكفار، كل هذا في هذا الكتاب، ويقرؤونه من إذاعاتهم، لأن قلوبنا قد توجهت إلى غيره، لم نعد نتلذذ بهذا الكتاب. وإلا فهذا كلام الله. يقول بعض العلماء لو صحت القلوب ما شبعت من كلام الله، هذا كلام الذي خلقك، كلام مالك الكون عز وجل، الله الذي خلقك وأوجدك، هذا كلامه. والإنسان يتعلق بخالقه ويرتبط بخالقه ويتجه إلى خالقه، هذا الكتاب كلام الله. فلو كانت القلوب سليمة ما يقرأ علينا من إذاعات الكفار، لكن عرفوا أننا لا نفهم معنى القرآن فاطمأنوا وقرأوا القرآن، بل أحسن الطبعات يطبع الآن في بلاد الغرب لهذا الكتاب، ويسجل ويطبع وينشر من بلاد الكفار، لأنهم عرفوا أننا لم نعد نتذوق هذا الكتاب. وإلا فإن كلام الله عز وجل أعظم الكلام وأشرف الكلام، وبه يسعد الإنسان في الدنيا والآخرة. فسبب انحراف المسلمين جهلهم بهذا الكتاب، وعدم معرفتهم لهذا الكتاب، وعدم تطبيقهم لهذا الكتاب. قد نقرأ القرآن ويقرأ في الإذاعات ويقرأ في التسجيلات، لكن ليس الغرض هو قراءة القرآن، وإن كانت قراءته لا شك أنها عبادة، لكن المقصد الأول من القرآن أن نعمل به، كما قال تعالى: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. يعني إذا جاء الهدى، هذا وعد من الله عندما أنزل آدم عليه السلام، قال: فإما يأتينكم مني هدى، أي إذا أنزلت إليكم كتابا يهديكم، فمن اتبع هداي، أي كلام الذي ينزله عليكم أو الهدى الذي ينزله من السماء، لا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. قال العلماء: الضنك هنا يراد به ضنك القلوب، ما تعانيه القلوب من القلق والاضطراب والحيرة، وهذا ما يعاني منه غير المسلمين معاناة شديدة، ويعاني منه المسلمون معاناة بقدر انحرافهم عن هذا الهدى. تجد المسلم الذي صلته بالله قليلة يعيش في قلق واضطراب وتخوف، لماذا؟ لأنه لم يتبع الهدى، وإلا لو اتبع الهدى لاطمأن قلبه وارتاحت نفسه وهدأ ضميره، ولأنه يعلم أن كل شيء بيد الله، وأنه من كان الله معه لا يخاف. فبقدر ما يضعف الإيمان في القلب، بقدر ما يعيش الإنسان فيه من الضنك، ضنك القلوب. الآن من يدخل في المجتمعات يرى عجب التخوفات من الجن ومن الشياطين ومن السحرة ومن العين، كل ذلك سببه البعد عن الله. هذه أمراض فردية، والأمراض الاجتماعية ما يعيشه المسلمون من الفقر والانحطاط والضعف العام سببه البعد عن كتاب الله. إذن هذه أسباب هي أدت إلى وضع المسلمين في العصر الحاضر، وكذلك ما طرأ عليهم من الشرك، كما قلنا في أكثر من درس، وهذا الكتاب يعالج هذه القضايا. لا تكاد تجد بلدا من بلاد المسلمين إلا وفيه مظاهر الشرك قائمة. القبور يوضع لها القباب، ويطاف حولها، وينذر لها، ويذبح لها، ويستغاث بأصحابها، ويدعى أصحابها من دون الله. وهذا شرك لا يقع فيه إلا السذج، وإن كان يعني شركا عاما، لكن قلة التعليم وقلة الثقافة هذه سبب لهذه الأحوال. وإلا فلو عرف الإنسان أن الخير بيد الله، والشر بيد الله، والعطاء بيد الله، والمنع بيد الله، ولا يقع شيء في الكون إلا بقدر الله، لماذا إذن يلجأ إلى الأموات؟ لماذا يستغيث بهم؟ لماذا يدعوهم من دون الله؟ فهذه المظاهر، وهي نوع من أنواع الشرك التي تنتشر في بلاد المسلمين، سببها البعد عن كتاب الله عز وجل. فهذه هي أسباب هذا الفساد الذي أشار إليه الشارح رحمه الله. نعم. قال المؤلف: قال أبو العباس: نفى الله عما سواه كل ما يتعلق به المشركون، فنفى أن يكون لغيره ملك أو قسط منه، أو يكون عونا لله، ولم يبق إلا الشفاعة، فبين أنها لا تنفع إلا لمن أذن له الرب، كما قال: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. فهذه الشفاعة التي يظنها المشركون هي منتفية يوم القيامة كما نفاها القرآن. هنا رحمه الله بدأ يعرض كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في التعليق على الآية السابقة التي في متن الكتاب، وهي قوله تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا بإذنه. هذه أربعة أشياء. المشركون كانوا يدعون الأصنام ويدعون الأوثان والملائكة والرسل، كل قوم لهم مدعو من دون الله يزعمون أنهم يستشفعون به عند الله. فالله يقول عز وجل: قل يا محمد للمشركين ادعوا الذين زعمتم، كل قوم زعموا أن لهم إلها يدعونه من دون الله، لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. من الذي يملك مع الله في السماوات أو في الأرض ذرة من هذا الكون؟ لا يملك أحد، لا الملائكة ولا الرسل ولا الصالحون ولا غيرهم، لا يملكون. إذن كيف تدعون من لا يملك؟ الجميع مملكون لله، الجميع لله مخلوقون، الملائكة مخلوقون، الأنبياء مخلوقون، كلهم ليس لهم في الكون ملك. إذن كيف تدعونهم؟ لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك، يعني ليسوا لا يملكون ملكا خاصا في الكون ولا يملكون ملكا مشتركا مع الله. وكيف تدعون من ليس له ملك خاص وليس شريكا مع المالك؟ ثم الثالثة: وما له منهم من ظهير، أي لا يستعين بأحد منهم، لأنهم فقراء وضعفاء، والله الغني الحميد عز وجل، فلا يحتاج إليهم سبحانه وتعالى. إذن ليسوا مالكين ولا مشاركين ولا معاونين. إذن كيف تدعونهم وهم ليسوا على أحد هذه الصفات الثلاث؟ ثم بعد أن نفى الصفات الثلاث قال: ولا تنفع الشفاعة عنده إلا بإذنه، أو إلا لمن أذن له. بقيت الشفاعة، يشفعون إلى الله، يعني يتوسطون عند الله. قال: لا يستطيعون أن يشفعوا عند الله إلا لمن أذن له. يعني في حياة البشر، في حياة الملوك والرؤساء والزعماء وأصحاب الجاه، إذا كان إنسان له حاجة عند هذا الشخص الكبير ويخشى أن لا تقضى، يأتي إلى من له علاقة بهذا الشخص ويقول: لي حاجة إلى فلان وهي كذا كذا، أريد منك أن تشفع لي عنده ليقضي حاجتي. فيذهب هذا الشخص إلى ذلك الرجل صاحب الجاه ويشفع لهذا الشخص، لا يستأذنه، لا يقول: أريد أن تأذن لي حتى أشفع، لا، لا يقول، لأن الناس كلهم بعضهم لهم مصالح عند البعض الآخر، هذا الكبير له مصلحة عند الصغير، لأنه لا يقوم الكبير إلا بالصغير في حياة المخلوق، لكن شتان بين الخالق والمخلوق. فهؤلاء قاسوا الخالق بالمخلوق وظنوا أنه يمكن لأحد من البشر أن يشفع عند الله بدون إذنه. والله يقول: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ من هو؟ من يستطيع أن يشفع عند الله المالك الخالق؟ الإنسان مخلوق، والملك مخلوق، والرسل مخلوقون ضعفاء لا يستطيعون، وإن كان لهم عند الله مكان. فهؤلاء، فالآية نفت أو قطعت الشرك من أصوله، فالإنسان لا يدعو المخلوق إلا إذا ظن أنه يملك، وإن لم يملك يكون شريك، وإن لم يكن شريك يكون وسيط شفيع، يكون ظهير مساعد معاون. مثل الآن الرؤساء والزعماء بماذا ينفذون أوامرهم؟ عن طريق الجيوش، عن طريق الجند، فهؤلاء يعينون لهم، لكن الله لا، عز وجل كل الكون بيده، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقوله كن، إن أن يقول أن يقوله كن فيكون. أمر خلقه أمر، وإماتته أمر، ورزقه أمر، كلام. فالله عز وجل هو الذي يأمر وينهى، والجميع بأمره يأتمرون وينفذون أمره سبحانه وتعالى بإذنه، لو لم يعنهم الله ما استطاعوا سبحانه وتعالى. فلا يتحرك المخلوق إلا بإذن من الخالق، فشتان بين الخالق والمخلوق. الشفاعات التي أباحها الشارع تأتي يوم القيامة بعد إذن من الله كما سيأتي معنا من كلام الشارح رحمه الله. نعم. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأتي فيسجد لربه ويحمده، لا يبدأ بالشفاعة أولا، ثم يقال له ارفع رأسك وقل يسمع واسأل تعطى واشفع تشفع. وقال له أبو هريرة من أسعد الناس بشفاعتك؟ قال من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. فتلك الشفاعة لأهل الإخلاص بإذن الله، ولا تكون لمن أشرك بالله. وحقيقته أن الله سبحانه هو الذي يتفضل على أهل الإخلاص، فيغفر لهم بواسطة دعاء من أذن له أن يشفع ليكرمه وينال المقام المحمود. فالشفاعة التي نفاها القرآن ما كان فيها شرك، ولهذا أثبت الشفاعة بإذنه في مواضع، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أنها لا تكون إلا لأهل التوحيد والإخلاص. انتهى كلامه. هذا هو النص الذي نقله من كلام شيخ الإسلام رحمه الله جزء من المتن، وسيشرحه الشارح رحمه الله فقرة فقرة. نعم. قال الشارح رحمه الله: قوله قال أبو العباس هو شيخ الإسلام تقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية، الإمام المشهور صاحب المصنفات، شهرته وإمامته في علوم الإسلام وتفننه تغني عن الإطناب في وصفه. قال الذهبي: لم يأتي قبله بخمسمائة سنة مثله، وفي رواية بأربعمائة. وقال أيضا: لو حلفت بين الركن والمقام لحلفت أني لم أرى مثله، وما رأى بعينيه مثل نفسه رحمه الله. وقال ابن دقيق العيد: لما اجتمعت بابن تيمية رأيت رجلا كل العلوم بين عينيه، يأخذ ما يشاء ويدع ما يشاء، وبالجملة فما أتى بعد عصر الإمام أحمد له نظير، وكانت وفاته سنة 28 و700. هذا الإمام الذي أشار إليه الشارح رحمه الله، وهو شيخ الإسلام ابن تيمية أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية رحمه الله، في الحقيقة الذي يدرس حياته وترجمته يرى شخصية عجيبة، يرى شخصية فذة لا نظن أنه قد جاء بعده مثله، وهذا ليس كلاما فيه مبالغة. فالذي يطلع على سيرته وترجمته يرى من حياته عجبا. هذا الإمام قد ولد في العام قد ولد في منتصف القرن السابع، أي عام 661 للهجرة، بعد تحطيم الخلافة الإسلامية من التتر بخمس سنوات، أي عاش في فترة أحلك الظروف للأمة الإسلامية، فترة انشطاطها وضعفها وذلها وفسادها وضلالها. هذا الرجل عاش في هذه الفترة. نعم كان هناك علماء، لكن لم يرزقوا ولم يعطوا من الصفات الشخصية والعلمية ما أعطي هذا الرجل. كان صاحب ذاكرة عجيبة، كان قوي الاستشهاد والاستدلال، كان رحمه الله له شخصية متميزة، فكان لديه من سعة الحفظ والذاكرة ما لم يشاركه فيه غيره، مع أن عصره كان فيه أفذاذ، كان فيه الذهب الذي يتكلم عنه، وكان فيه ابن دقيق العيد، وكان فيه المزي صاحب أعظم كتابين في الحديث، له كتابان في الحديث، أعظم كتابين في الحديث، كتاب تهذيب الكمال في أسماء الرجال، وكتاب تحفة الأشراف في معرفة الأطراف. هذان الكتابان لا يستطيع أن يدونهما إلا جماعة من الناس، فقد برمج أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم على أطراف السنن، على أطراف الحديث، ورتبهم على حروف المعجم رتب الصحابة على حروف المعجم، ورتب التابعين على حروف المعجم، ورتب أتباع التابعين على حروف المعجم في تحفة الأشراف. ثم جاء إلى تهذيب الكمال، وهو كتاب علق به على كتاب الكمال وسماه تهذيب الكمال، ولكن أين الكمال من تهذيب الكمال؟ لا يساوي ثلثه أو ربعه. هذا الكتاب أورد فيه رجال الحديث، وتحت كل شيخ طلابه وشيوخه مرتبين على حروف المعجم، وأين خرج لكل واحد منهم من الكتب الستة. كان عجوة رحمه الله، وقد أوذي بسبب حبه لابن تيمية، مع أنه كان مثله في العلم. كذلك الذهبي كان معاصر لابن تيمية رحمه الله، وابن كثير كان من طلاب ابن القيم رحمه الله. فهذا الرجل عاش في فترة هي أحلك الظروف، وقد شارك وله مشاركة في جميع العلوم الإسلامية، إضافة إلى الجهاد. كان رحمه الله رجلا قد كان عاملا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بل كان له دور في الجهاد ضد التتر، حتى إنه ذهب إلى قازان الذي أراد أن يغزو بغداد أو يغزو الشام مع جماعة من العلماء، وكان هذا جبارا. عندما دخل إليه تكلم معه كلاما قاسيا، وقال: أنت تزعم أنك مسلم وأن معك مؤذن وإمام وأنت ظالم وكان أبوك كافرا ولم يكن مثلك، وتكلم بكلام في غاية القوة. فألان الله قلبه لهذا العالم وأعجب به، وعندما خرج قال: من هذا الشخص الذي وقع كلامه في قلبي؟ ورده عن غزو الشام. كذلك زعيم المماليك في عصره في مصر، عندما تردد عن مواجهة التتر، ذهب ابن تيمية إليه في مصر وأخرجه إلى بغداد إلى إلى إلى إلى دمشق ليحارب التتر، وكان يقسم بالله أنكم منصورون. قالوا: قل إن شاء الله. قال: لا أقول إن شاء الله إلا تبركا تحقيقا لا تعليقا. وقد كان كما قال نصرهم الله عز وجل، حتى عندما خرج هرب الأمير من داخل دمشق أقام أتباعه على أطراف السور، وعندما أراد رئيس القلعة أن يسلمها للتتر منعه، قال: لا تسلمها حتى تنقض حجرا حجرا، وكان في ذلك خير كثير. فرجل كان له مواقف عجيبة، فحسد لهذه المواقف، وبدأ الكيد له من الذين في عصره من العلماء الذين لم يكن لهم دوره في الجهاد والدعوة إلى الله، وأوذي بسببهم. وإلا فإنه رحمه الله كانت له مواقف عجيبة، وكانت له إمامة في الدين في ذلك العصر عظيمة. فهو رحمه الله له باع في التفسير عظيم، له كلام في التفسير من أقوى الكلام، لأنه رحمه الله كان في اللغة العربية متضلعا، وكان رحمه الله يغوص على دقائق التفسير. وقد أخرج كتابه هذا في التفسير جمع من كتبه، وسمي بهذا الاسم دقائق التفسير. وحتى إنه عندما اجتمع بأبي حيان، وهو كان أكبر إنسان في اللغة العربية في عصره، فقال أبو حيان مسألة في مسائل اللغة العربية، قال فيها سيبويه، وسيبويه هو المؤصل لعلم النحو، وكتابه الذي يسمى بالكتاب أعظم كتاب في هذا الفن. فقال ابن تيمية رحمه الله: أخطأ سيبويه في هذه المسألة. قال: تقول في سيبويه أخطأ؟ قال: نعم، سيبويه أخطأ في كتابه في 100 موضع لا تعرفه أنت وأمثالك. وهو ليس متخصص في اللغة العربية، لكن أعطي يعني ذكاء عجيبا، ذكاء خارقا. كذلك في الفقه كان رحمه الله يقول العلماء أنه كان أعرف بالمذاهب من أصحابها، كان قويا في الاحتجاج، وكان يحتج على أهل كل مذهب بمذهبهم رحمه الله. كذلك في الحديث، حتى قال فيه بعض المعاصرين له: كل حديث لا يعرفه ابن تيمية فليس بحديث. كان موسوعة عجيبة، فلا يخوض في مسألة من مسائل الدين إلا وكأنه رحمه الله هو الأوحد في هذه المسألة. فهذا الرجل الذي أنقض الله به الدين في ذلك العصر، فجدد الله به الدين، حارب على جميع الجبهات، حارب الفساد وحارب البدع. فإنه كان في عصره بدع الصوفية، كان البطحية في عصره الذين يدخلون النار يصبغون أجسامهم ويدخلون النار ويقولون هذه كرامات الأولياء. فناظرهم رحمه الله وقال أنا أدخل معكم النار بشرط أن تغسلوا أجسامكم بمادة مثل الآن المادة الكحولية التي تغسل المعني تبعد الدهنيات من الجسم، فرفضوا. فقال إذا أنتم تصبغون أجسامكم بحيل وتضحكون على الناس وتزعمون أنها كرامات وهي حيل على المسلمين. وكذلك ألف ضد الشيعة كتابا عظيما سماه منهاج السنة في عدة مجلدات، وكذلك ألف كتابا ضد النصارى في كتاب الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح، وألف كتابا المتكلمين وهو درء تعارض العقل والنقل في 9 مجلدات، وألف ضد فلاسفة كتابا في مجلدين سماه الصفادية. يعني رحمه الله حارب جميع الجبهات في عصره، وكذلك أصل عقيدة السلف وبينها وشرحها حتى أصبحت سهلة ميسورة لكل طالب علم. هذا الرجل أنقذ الله به الأمة وأصبح عالما مجددا، وكلامه موثق لا يقول الكلام إلا بالدليل. حتى عندما طلب في معتقده الذي قدمه للعلماء الذين ناظروه قال في عندي لكل كلمة وضعتها في هذا الكتاب دليل. فإذا رحمه الله لا يقول المسائل إلا بالأدلة، ونحن إنما نعظمه لأنه يتبع الدليل لا لأجل شخصه، فإنه ليس له حق التشريع، لا ابن تيمية ولا غيره، ليس لأحد من البشر حق التشريع في دين الله، بل التشريع خاص بالرسل. لكن إذا جاء العالم فبين المسائل بأدلتها فإننا نقبل المسألة لأن معها الدليل. وهكذا المسلم ينبغي أن يحرص على أن يكون هدفه اتباع الدليل وليس اتباع فلان من الناس. يعني أن ابن تيمية رحمه الله لو قال مسألة خالف فيها الدليل لا نأخذ بها، لأن هدفنا أن نتبع الدليل وهو القرآن والسنة. والعالم قد يخطئ، لا يعني أن ابن تيمية رحمه الله لا يخطئ، لا، ابن تيمية رحمه الله بشر قد يخطئ وقد يصيب، لكنه رحمه الله من أعلام الأمة، وهو رجل أوتي قدرة علمية فائقة وسعة حفظ عجيب وقوة ذاكرة عجيبة، وكان يورد على المسألة الواحدة 10 الآيات والأحاديث. فبهذا أصبح إماما مجددا، وأطلق عليه وصف شيخ الإسلام، وإن كان هذا الوصف في الحقيقة يعني فيه نظر، لأن الإسلام دين سماوي لا ينبغي أن يقال لأحد فيه شيخ، بل يقال فيه العالم المجدد الإمام، هذه الأوصاف المناسبة. لكن العلماء قد أطلقوا هذا الوصف، ويعني كأنه أصبح عرفا بين العلماء، إذا أطلق يراد به أشخاصا معينين. فهذا العالم رحمه الله قد أصبح كلامه كلاما متبعا وكلاما يكشف غوامض كثيرة في حياة المسلمين، ونفع الله بعلمه وبجهده وبما خلفه من العلوم، حتى أصبح لدينا الآن موسوعة أو مكتبة تسمى مكتبة ابن تيمية رحمه الله، لكنها جمعت في مصنف سمي بالفتاوى. وهذا أراد به رحمه الله الذي جمعها أن يحفظ كتب ابن تيمية، وإلا فإن في داخل هذا الكتاب كتب كثيرة ليست كلها فتاوى. السلسلة التي تبلغ 36 مجلد إنما هي تجمع كثيرا من كتب تيمية رحمه الله، وخاصة إذا كانت رسائل صغيرة ومجلدات صغيرة. فهنا رحمه الله يشير إلى ترجمته، وأنه يعني شهرته تغني عن ترجمته، وهو كما قال رحمه الله، لكن العجب أن بعض المسلمين اليوم يكره هذا الرجل. لماذا؟ لأنه لم يقرأ له. والإنصاف إذا أردت أن تحكم على شخص تقرأ له، إذا أردت أن تتقي الله في أعراض المسلمين وأردت أن تعرف مكانة الشخص في العلم تقرأ له. فإن رأيته يتبع الدليل فذاك العالم الرباني، وإن رأيته يتبع الهوى فذلك العالم الضال. فالعالم لا يكون عالما ربانيا إلا إذا كان في كلامه يقول قال الله وقال رسوله عليه الصلاة والسلام، هذا هو العلم الشرعي. أما إذا رأيت العالم لا يرد الأدلة الشرعية وإنما يخوض بهواه وعقله ويتبع الهوى ويجاري البدع في عصره ويسكت عليها، فهذا يكون لا يستحق الإمامة. فعندما نقرأ في حياة من كان في عصره قد آذوه على مسائل شرعية وهو رحمه الله معه الدليل، لكنهم أرادوا أن يسترضوا العامة. والآن في بعض بلاد المسلمين ترى العوام الناس يتبركون بالقبور ويعبدونها من دون الله ويذبحون لها ويقدمون لها النذور، ويوجد من العلماء من يعرف أن هذا منكر، ويوجد منهم من يشاركهم في منكرهم ويقول نحن نحرص على جمع قلوب العامة. تجمع قلوب العامة على الشرك؟ ألا تتقي الله عندما تلقى الله يوم القيامة؟ وهذا العامي يلقى الله مشركا وأنت تعرف أنه مشرك وتقول تريد أن تجمع قلوب العامة؟ لا نجمع قلوب العامة إلا على الحق. فينبغي للعالم أن يبين إذا رأى المنكر وإذا رأى الفساد، وإلا إذا لم يبين العالم الفساد والمنكر من يبينه؟ العامي لا يعرف، العامي يتبع العالم في فتوى. ولهذا عندما بعث النبي صلى الله عليه وسلم برسالة إلى هرقل ملك الروم قال فيها فإن أعرضت فإن عليك إثم الأريسيين، يعني إثم العوام لأنهم لا يعلمون. وقد كان هرقل من العلماء، كان ملكا عالما، وكان الناس يعني يستفتونه في دينهم، فقال إن أعرضت فعليك إثم الأريسيين، أي العوام من الزراع والتجار وغيرهم. فهكذا العالم إذا سكت على المنكر وعلى الفساد فإنه يحمل وزره ووزر من سكت عن منكره يوم القيامة. فالشاهد أن هذا الإمام رحمه الله قد قيضه الله لهذا الدين، فجمع نصوص الشرع المتعلقة بعقيدة السلف وأصلها وبينها وشرحها ووضحها حتى أصبح من جاء بعده كلهم عالة على ابن تيمية رحمه الله. وترى أسلوبه ونفسه في كتبهم، تراها في كتابات الذهبي، تراها في كتابات ابن القيم قبله، تراها في كتابات ابن كثير، تراها في كتابات ابن رجب، تراها في كتابات الشوكاني، تراها في كتابات الشيخ محمد الأبهاب رحمه الله الذي جدد الله به الدعوة في هذه البلاد. فترى من بعده ممن أراد الله لهم الخير ترى عباراته ومصطلحاته في كتبهم واضحة. المقريزي رحمه الله في كتابه تجديد التوحيد، الشاطبي رحمه الله في عصره كان يقال تأثر به، فهكذا أثر في كثير من مسار العلماء الذين أتوا بعده رحمه الله. نعم. قوله نفى الله عما سواه كل ما يتعلق به المشركون، أي أن الله تعالى نفى في الآية المذكورة قبل ما يتعلق به المشركون من الاعتقاد في غير الله من الملك والشركة فيه والمعاونة والشفاعة، فهذه الأمور الأربعة هي التي يتعلق بها المشركون. نعم، هذه كما قلنا مجمل ما في الآية الكريمة والآيتين السابقتين، وهي أن قريشا كانوا يعبدون الأصنام ويقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، لكن العجب أن تتقرب إليهم بحق الله، هذا حق الله، الدعاء حق الله، لا تدعو إلا الله، وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا، الدعاء حق الله، تدعو الله، فكيف تدعو الأصنام وتقول أتقرب بها إلى الله؟ أنت أشركت الأصنام مع الله. كذلك فالأصنام ليس لها ملك في الكون، ولا كذلك من كان من المخلوقات الأخرى، لا الرسل ولا الملائكة ولا شركة في المخلوقات ولا معاونة للخالق، ولا يشفعون إلا إذا أذن لهم، والشفاعة ما تكون يوم القيامة. أما الشفاعة الدنيوية فلم يرد فيها نصوص إلا محدودة جدا للأنبياء فقط في حياتهم، وأما بعد موتهم فلا يشفعون في أحد ولا ينفعون أحد. لو كان الأنبياء إذا ماتوا يبقى قدرتهم على النفع كقدرتهم في حياتهم لكان نبينا صلى الله عليه وسلم له القسط الأكبر، سيد البشر وأفضل الأنبياء، حتى قال في قوله في الدعاء بعد الأذان سلوا الله لي الوسيلة فإنها درجة في الجنة لا تكون إلا لعبد من عباد الله، يعني سيد البشر في أعلى درجة في الجنة وهو سيد البشر، ومع ذلك الصحابة كم وقعوا فيهم من مشاكل وكم وقع بينهم من قتال، لم يأتوا إلى قبره دعوه ولم يستغيثوا به، لأنهم يعلمون أنه لا يدعى إلا الله ولا يستغاث إلا بالله. فإذا هذه الحقوق لله، صرفها المشركون لغير الله، ويزعمون أن هذا الفعل إنما هو استشفاع. شتان بين الاستشفاع وبين العبادة. أنت تعبد من تستشفع به وتزعم أنك تتقرب به إلى الله، وأنت تعبده، صرفت حق الله له. فإذا هم يعني أساءوا في طريقة الاستشفاع، فإنهم أشركوهم مع الله وتقربوا إليهم بالدعاء والنذر والذبح والاستغاثة والاستعانة والدعاء، وهذه حقوق الله عز وجل لا تصرف إلا لله. وقد مر معنا الحديث عن علي رضي الله عنه أنه قال: حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع، قال: لعن الله من لعن والديه، لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من آوى محدثا، لعن الله من غير منار الأرض. فمن ذبح لغير الله ملعون. فأنت تذبح للولي الفلاني حتى يعينك أو يعيد لك الغائب أو يشفي لك مريضك، فأنت تصرف حق الله لغيره وتزعم أن هذا ليشفع لك عند الله سبحان الله. فهذا هو من جهل المشركين. فابن تيمية رحمه الله يبين هذا ويشير إلى معاني الآية الكريمة. نعم. قوله: فنفى أن يكون لغيره ملك، وذلك في قوله تعالى: لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، ومن لا يملك هذا المقدار فليس بأهل أن يدعى. نعم. هذا أول ما بينت الآية من المتعلقات التي يتعلق بها المشركون. نعم. قوله: أو قسط منه، أي من الملك، والقسط بكسر القاف هو النصيب من الشيء، وذلك في قوله: وما لهم فيهما من شرك، أي ما لمن تدعون من الملائكة وغيرهم فيها، أي في السماوات والأرض، من شرك، ومن ليس بمالك ولا شريك للمالك فكيف يدعى من دون الله. قوله: أو أن يكون عونا لله، وذلك في قوله: وما له منهم من ظهير، أي ما لله ممن تدعونهم معين. قوله: ولم يبق إلا الشفاعة، فتبين أنها لا تنفع إلا لمن أذن له الرب. نعم. هذا الآية يعني بقية ما ينص ما يدل على الشفاعة، قوله تعالى بعد هذه الآية في الآية الثانية في أولها: ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. إذن كل المداخل التي يظن الذي يدعو غير الله أو يعبد غير الله يظنها في من يدعوه موجودة منتفية، لا الملك ولا الشركة في الملك ولا المعاونة والمساعدة ولا الشفاعة التي هي الوساطة أو التوسط عند الخالق، كلها لمنفية في حق الله سبحانه وتعالى. نعم. جملة الشروط التي لا بد وأن يكون أحدها في المدعو أربعة حتى يقدر على إجابة من دعا. الأول: الملك، فنفاه بقوله: لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. والثاني: إذا لم يكن مالكا فيكون شريكا للمالك، فنفاه بقوله: وما لهم فيهما من شرك. والثالث: إذا لم يكن مالكا ولا شريكا للمالك فيكون عونا ووزيرا، فنفاه بقوله: وما له منهم من ظهير. والرابع: إذا لم يكن مالكا ولا شريكا ولا عوينا فيكون شفيعا، فنفى سبحانه وتعالى الشفاعة إلا بإذنه، فهو الذي يأذن للشافع ابتداء فيشفع. في نعم عن الآية السابعة في الشفاعة كما قلنا قوله تعالى: ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. فبنفي هذه الأمور بطلت دعوة غير الله، إذ ليس عند غيره من النفع والضر ما يوجب قصده بشيء من العبادة، كما قال تعالى: واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون، ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا، ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. وقال تعالى: واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون، لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محبرون. وقال تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم، وكان الكافر على ربه ظهيرا. الله عز وجل سمى فعلهم التي الفعل الذي زعموه شفاعة، سماه أنهم اتخذوا آلهة، وآلهة جمع إله، وإله كما قلنا بمعنى معبود، فإذا هم اتخذوا معبودين يعبدونهم، وليس فقط شفعاء أو وسطاء، فالله سماها آلهة، يعني هؤلاء اتخذوهم آلهة. ثم صرح في آخر الآية بقوله تعالى ويعبدون من دون الله، فهم لم يستشفعوا بهم فقط، بل صرفوا حق الله لهم، ولم يستشفعوا بهم باعتقاد أنهم مخلوقون، بل جعلوهم آلهة. هذا الفعل فعل منكر، والقرآن شن عليهم بهذا الفعل. وهذا يقع اللبس في نفس الإنسان بين الخالق والمخلوق، فإذا لم يكن هناك علم شرعي ونور رباني في المجتمع، فإن الإنسان لا يكاد يفرق بين الخالق والمخلوق، فتعظيمه للمخلوق يجعله يرفعه إلى مرتبة الخالق، لأنه ليس عنده ميزان صحيح. وهكذا كان في الجاهلية، يعني لم يميزوا بين ما لله وما للمخلوق، لم يميزوا بين حق الله وبين حق المخلوق. كذلك النصارى، ما الذي جعل النصارى يعبدون عيسى؟ لم يفرقوا بين الخالق والمخلوق، فرأوا عيسى عليه السلام يحيي الموتى فظنوه إله، قالوا هذه من أفعال الإله، لكنهم نسوا أن عيسى خلق كما يخلق بقية الناس، وكان في بطن أمه وحملت به أمه ونزل من موضع الحمل ونشأ صغيرا وحتى كبر، هذه كلها صفات المخلوق، ويأكل الطعام ويشرب ويعني يذهب إلى قضاء حاجاته، هذه كلها صفات المخلوق. لكنه لعدم وجود العلم الذي يميزه يميز لهم الخالق على المخلوق، خلطوا بين الخالق والمخلوق، فرفعوا عيسى إلى مرتبة الله. ولهذا عندما قال بعض الناس يعني للنبي صلى الله عليه وسلم بعض الكلمات التي فيها شيء من التقديس، قال لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، إنما أنا عبد الله ورسوله. فالعلم الشرعي يعرفنا الفصل بين الخالق والمخلوق، الخالق له خصائص وله صفات وله حقوق، والمخلوق له خصائص وله صفات وله حقوق، فشتان بينهما، فلا يحدث الفساد والخلل إلا بسبب الخلط بين حقوق الخالق والمخلوق. ولا تكاد تجد مجتمعا يرفع المخلوق إلى مستوى الخالق إلا إذا كان مجتمعا جاهلا، وإلا فالمسلم في حسه القضية واضحة، شتان بين الخالق والمخلوق، المخلوق وإن أعطاه الله وإن أكرمه الله يبقى محتاجا فقيرا، يبقى في حدود مرتبته البشرية، لكن الجهل هو الذي يسبب هذه المفاسد العقدية. نعم. قوله فهذه الشفاعة التي يظنها المشركون هي منتفية يوم القيامة كما نفاها القرآن، يعني أن الشفاعة التي يطلبها المشركون من الشفعاء والأنداد من دون الله منتفية دنيا وأخرى، كما قال تعالى عن مؤمن ياسين أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين. هذا مؤمن ياسين هنا جمع بين القضيتين، فسرت الآية قضية الآلهة وسبب اتخاذها، فقال تعالى يقول هذا المؤمن أتخذ من دونه أي من دون الله آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا. إذن هم كانوا يتخذون هذه الأصنام آلهة بقصد الشفاعة لتشفع عند الله، لأنهم يظنون أن الخالق مثل المخلوق يحتاج إلى من يعرفه بخلقه، إلى من يجعله يرحم خلقه كما يعني يفعل الناس عند الكبراء والوجهاء، فجعلوا هذا الفعل صرفوا حق الله للشافع لعله يشفع لهم عند الله، وشتان بين الخالق والمخلوق. فهنا ذكر أنه لا يتخذ من دون الله آلهة لأن شفاعتهم لا تنفع عند الله إلا بإذنه عز وجل. نعم. وقال تعالى عن مؤمن آل فرعون لا جرم أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة. كذلك مؤمن آل فرعون يقول أن ما تفعلون أنتم أن ما تعبدونه أو تتبعونه في الدنيا ليس حقا لا دنيا ولا آخرة، فإذا فعلكم فعل باطل. نعم. وقال تعالى: فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة بل ضلوا عنهم وذلك إفكهم وما كانوا يفترون. هنا يتحدث القرآن عن أصحاب القرى الذين أهلكهم الله عز وجل، يقول: نحن أهلكناهم وقضينا عليهم، فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة، يعني لو كان ما فعلوه حقا لنصروهم ومنعوا عنهم الموت والهلاك، لكنهم لا يستطيعون، لأن هذا لا يملكه إلا الله عز وجل. نعم. وقال تعالى: فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك وما زادوهم غير تتبيب. وقال تعالى: ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. هذا الكلام يقال يوم القيامة، الله عز وجل يخاطب الناس يوم القيامة، فيقال للمشركين: ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم. أين هم؟ أين من عبدتموهم من دون الله؟ أين من عظمتموهم من دون الله؟ أين من ذللتم لهم من دون الله؟ أين من صرفتم لهم حق الله؟ ظلوا عنهم، لا يستطيعون أن يأتوا ولا أن يتكلموا، لأن الوقوف يوم القيامة وقوف أمام الخالق عز وجل، فلا يستطيع أحد أن يتكلم يوم القيامة. وكثير ممن عبد من دون الله لم يرضى بالعبادة، الملائكة لم يرضوا، الرسل لم يرضوا، فإذا ليس كل من عبد من دون الله يكون يوم القيامة يعني يدعى كما يدعى هؤلاء. نعم. وقال تعالى: وقيل ادعوا شركاءكم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم ورأوا العذاب لو أنهم كانوا يهتدون. يوم القيامة يقال لهم: ادعوا شركاءكم، ومن سذاجتهم ومن ضلالهم حتى في اليوم الآخر يدعونهم، فدعوهم لا يجيبهم أحد، فيقول عز وجل: ورأوا العذاب، تحققوا العذاب الذي وعدهم الله به في الدنيا، رأوه بعيونهم، ثم قالوا بقلوبهم وتمنوا، قال: لو أنهم كانوا يهتدون، لكن لا ينفعهم، انتهى. فهذا يعني تذكير بما سيحدث في اليوم الآخر. ونحن قلنا القرآن الكريم يعرض الدنيا والآخرة في مقام واحد، وما سيحدث في الدنيا في الآخرة يعني بجميع التفصيلات والتدقيقات، لأن الله يعلم ما سيكون كما سيكون عز وجل، ويعلم ما سيقوله المشركون وما سيقال لهم، ويعلم ما سيقع من الخصومة والمناظرة في اليوم الآخر بين الكفار أنفسهم، بين الأتباع والمتبوعين. كل ذلك القرآن عرضه علينا حتى نحذر، حتى يربي فينا ملكة الاستقلال. الإنسان لا ينبغي له أن يكون إمعة يقول أفعل كما يفعل الناس، لا، أنت القرآن يبين لك أن الذين اتبعوهم في الباطل يوم القيامة يتبرؤون منهم، وأن هؤلاء يقولون: لو كان لنا كرة فتبرأ منهم كما تبرأوا منا، لكن لا ينفع. فالقرآن يعرض الآخرة كما هي، ويصور أحداثها وكيف ترى الضالين والمشركين يوم القيامة نادمين، وأصحاب المعاصي نادمين. أنت ستقف يوم القيامة مع هؤلاء، من أي حزب ستكون لا تدري، إذن عليك في الدنيا أن تحرص أن تكون من حزب المؤمنين، من الصالحين، ممن يعبد الله على بصيرة، ممن يعرف دينه على دينه الذي أنزله الله كما أمره الله به. بعض الناس يعيش طوال حياته لا يعرف معنى لا إله إلا الله ولا يدري معناها، وربما يقولها، ما عذره يوم القيامة؟ وبعض الناس يعيش في الدنيا على البدع وهو لا يدري أنها بدع، ما عذره يوم القيامة؟ هذا كله القرآن يعني يعرضه في الآيات عرضا واضحا، حتى يوم القيامة لا يكون الإنسان له عذر أو حجة يوم القيامة. نعم. فهذه حال كل من دعي من دون الله لشفاعة أو غيرها في الدنيا والآخرة، قوله وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأتي فيسجد لربه ويحمده لا يبدأ بالشفاعة أولا إلى آخره، هذا ثابت في الصحيحين وغيرهما من حديث أنس وغيره عنه صلى الله عليه وسلم في حديث الشفاعة قال فأقوم فأمشي بين سماطين من المؤمنين حتى أستأذن على ربي، فإذا رأيته وقعت له أو خررت ساجدا لربي فيدعني ما شاء الله أن يدعني، ثم قال ارفع محمد قل يسمع واشفع تشفع وسل تعطه، فأرفع رأسي فأحمد بتحميد يعلمني ثم أشفع فيحد لي حدا فأدخلهم الجنة، ثم أعود إليه الثانية فإذا رأيت ربي وقعت له أو خررت ساجدا لربي فيدعني ما شاء الله أن يدعني، ثم يقول ارفع محمد قل يسمع وسل تعطه واشفع تشفع، فأرفع رأسي فأحمده بتحميد يعلمني ثم أشفع فيحد لي حدا فأدخلهم الجنة، ثم أعود الثالثة فإذا رأيت ربي وقعت له أو خررت ساجدا لربي فيدعني ما شاء الله أن يدعني، ثم يقال ارفع محمد قل يسمع وسل تعطه واشفع تشفع، فأرفع رأسي فأحمده بتحميد يعلمني ثم أشفع فيحد لي حدا فأدخلهم الجنة، ثم أعود الرابعة فأقول يا رب ما بقي إلا من حبسه القرآن. الحديث هذا الحديث هذا حديث عظيم وهو حديث طويل، وقد حذف الشارح رحمه الله أول الحديث، ويعني لابد من ذكر أول الحديث ونؤخر الكلام عنه لأنه قد حان وقت الأذان الآن في الدرس القادم إن شاء الله، وصلى الله على نبينا محمد. أحد الإخوة السائلين يقول قال في كلمة في المسجد أن الاستغفار للكافر إذا مات لا يجوز، قلنا أن كثيرا مما يقع في بلاد المسلمين من المعاصي أو الفساد أو البدع سببه الجهل بهذا الدين، والجهل آفة تهلك صاحبها، لكن الإنسان المتعلم الذي يعرف الحق ويعرف الباطل هذا نعمة من الله عز وجل، والعلم الذي يعصم من الفساد هو العلم الشرعي الذي فيه قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم، والأمة الإسلامية في حاجة إلى هذا العلم الشرعي، ولا ينقذها من واقعها أو من فسادها إلا هذا العلم الذي أنزله الله عز وجل، والدعاء للمسلم أمر مطلوب، تدعو لأخيك المسلم، وقد جاء في بعض الأحاديث أن الإنسان إذا دعا لأخيه المسلم فعند رأسه ملك يقول ولك بمثل، أي أنت تدعو لأخيك المسلم والملك يؤمن على دعائك ويدعو لك أن يكون لك مثل ما دعوت به لأخيك المسلم، وهذا لا شك أنه من فضائل الأعمال، والدعاء على المسلم لا يجوز، فلا ينبغي لك أن تدعو على أخيك المسلم لا بالهلاك ولا بالمرض ولا بأي شيء يؤذيه، المسلم ينبغي أن تتعامل معه المعاملة التي عقدها الله بينك وبينه، فالمسلم أخو المسلم، بينك وبينه رابطة وهي الأخوة، والأخوة أعظم مراتب العلاقات الاجتماعية بعد الأبوة، الأبوة أعظم درجات العلاقات الاجتماعية، ولهذا الله عز وجل قرنها بحقه، قال تعالى قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، فالمسلم له بك علاقة الأخوة الإسلامية فهو أخوك، كل واحد من هؤلاء المصلين فهو أخوك في المسجد، في الشارع، في المتجر، في الوظيفة، في أي مكان، هذا أخوك لك به علاقة. لو كان المسلم يشعر بهذا الإحساس ما آذى مسلما، وما خذله إذا احتاجه في أمر، وما ضايقه. لكن عندما نجهل أحيانا المسلم يضايق أخاه المسلم في الصلاة، يضايقه في الصلاة، يؤذيه في الصلاة، وكلاهما في صف واحد، لأنه لا يعرف معنى الأخوة الإسلامية ولا يعرف معنى حق المسلم على أخي المسلم. فلو عرفنا هذا الحق لكان الناس في علاقة وفي حال مرضية، وكان الإنسان يحب الآخرين والآخرون يحبونه. هذا هو الأصل في حياة المسلمين. أما غير المسلم فليس له هذا الحق، ندعو له بالهداية. لا يعني لا ينبغي المسلم أن يحرص على ضلال الآخرين، فساد الآخرين، وكفر الآخرين. الكافر ندعو له بالهداية، ندعو له بالتوبة، والعاصي ندعو له بالتوبة، نسأل الله أن يهديه، لأن الدين منزل لجميع البشر، من كان كافرا ومن كان غير كافر، من كان عاصي ومن كان طائعا. فأنت تحب الخير للناس، وأنت لست مطالبا بسب الناس، ولست مطالبا بالدعاء عليهم. لو مات كافر ولم تدعو عليه طوال حياتك لست معاتبا، ولو دعوت عليه كذلك ليس لك فيه أجر. إذن ابحث عما فيه أجر، فأنت الأجر في أن تدعو له بالهداية وأن يهديه الله عز وجل. لكن هل تحبه؟ لا، ما تحبه. لماذا؟ لأنه يعمل ضد ما أنزله الله، يعمل الشيء الذي يسخط الله، يعمل الشيء الذي يغضب الله. وهذا الكافر قد يكون عنده علم بأنه يعمل ضد ما أنزله الله، وقد لا يكون عنده علم. فنحن مطالبون أن نبلغ، أن نعلم الناس، أن يكون لنا جهد في الدعوة إلى الله، في التبليغ، لكن لسنا مطالبين بالدعاء على أحد. فأنت عندما يكون الموقف موقف قد ينتج عنه فساد، فلا ينبغي لك أن تكون سببا في ذلك الموقف الفاسد. لهذا يقول العلماء باب سد الذرائع في قوله تعالى: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. أي لا تكن سببا في أن شخصا جاهلا يعتدي على الدين. فإذا رأيت فعلك أو قولك قد يكون سببا للاعتداء على الدين لا تتكلم ولا تعمل. هكذا المسلم ينبغي أن يكون يعرف المواطن التي يتكلم فيها بالحق أو بغيره. وفي قوله في الحديث: لعن الله من لعن والديه. قالوا: يا رسول الله، أيلعن الرجل والديه؟ قال: نعم، يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. إذن تسبب هو، وما لعن والديه، لكن تسبب في أن فلانا من الناس لعن والديه، لعن أباه فرد عليه، فهذا أصبح ملعون في لسان الشرع، لأنه تسبب في أن أباه يلعن. ولماذا؟ هو لعن أبا الشخص الآخر. إذن لا ينبغي للمسلم أن يأتي إلى موقف أو يعني لحظة من اللحظات يحضرها الشيطان فيريد أن يتكلم بكلام ينتج عنه مفاسد. لا، أنت ينبغي أن تكون بصيرا، وهذا معنى البصيرة في الدين، كما قال تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. ما قال فقط أدعو إلى الله، لا، على بصيرة. الدعوة إلى الله على بصيرة. العلماء قالوا بصيرة الحكمة، أن يكون حكيما في دعوته، أن ينتقي الكلمات المناسبة، أن يكون لديه حساسية عما سينتج عن هذا الكلام. فلا تأتي عند إنسان غضبان وتقول صل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ربما هذه الكلمة تؤدي لأنه يتكلم بكلام كفر. فعليك أن تعرف كيف تواجه المواقف. هكذا المسلم يكون يعني ينبغي أن يكون حكيم في لفظه، فلا ينبغي أن يتسبب في كلام ليس طيبا. فإذا كان هناك موقف أو مشهد فيه حدث ويخشى أن الشيطان سيحضره فعليه أن يكون حكيما في ذلك الموقف. شخص يقول أن أباه لديه أموال وأغنام لا يخرج زكاتها، وقد نصحه كثيرا ولكن لم ينتصح، فماذا يفعل؟ هذا لجهل أبيه، فإن إخراج الزكاة ركن من أركان الإسلام، يقاتل عليه صاحبه، إذا لم يدفع الزكاة يقاتل حتى يدفع الزكاة. من يقاتله؟ الإمام. لكن أنت تنصحه بلسانك وتحرص على أن يستفيد وأن ينتصح، تذكره بالآخرة، تذكره بالقبر، تذكره بالجنة والنار. بعض الناس يسهو ويغفل عن القبر ويظن أنه لن يموت، وهو يرى أن كل يوم نشيع أمواتا. لماذا يموت الناس؟ هكذا حكم الله، كل حي من المخلوقين لابد أن يموت. أنت تموت وأنا أموت، متى نموت؟ لا ندري. إذن كيف تفعل فعلا هو يغضب الله، أو تمتنع عن فعل يرضي الله؟ إذا قسى قلبك وإذا عبدت المال من دون الله، قد جاء في الحديث تعس عبد الدرهم تعس عبد الدينار، هذا الشخص الذي لا يخرج الزكاة فقد ملكه ماله نعوذ بالله. فعدم إخراج الزكاة خطير، ولهذا نرى الصديق رضي الله عنه قاتل الذين امتنعوا عن إخراج الزكاة، وقال والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فكلاهما أخوان في أخوات في كتاب الله. شرط الكافر إقام الصلاة وإيتاء الزكاة، شرط التوبة إقام الصلاة وإيتاء الزكاة، مرتبطان مع بعضيهما. فالذي لا يخرج الزكاة فإنه يكون فعله خطيرا، قد يؤدي إلى الكفر أعاذنا الله وإياكم. فعليك أن تترفق بأبيك وأن تنصحه وأن تذكره بالله وتأخذه للمقبرة وتخبره أن هؤلاء الذين في القبور كلهم كانوا أصحاب أموال وأصحاب جاه، فيهم من كان في أعلى المراتب في المجتمع، وفيهم من كان من أثرى الناس، وفيهم من كان من أقوى الناس، وجاءهم الموت ولم يمتنعوا عنه. وهكذا أنت سيأتيك الموت وستصبح يوم من الأيام مع هؤلاء المقبورين، فاتق الله في نفسك، فيذكره بالله وترفق به لعل الله عز وجل يفتح قلبه فيخرج زكاة ماله. هل يجوز هجر شخص مسلم إذا كان مؤذيا جدا وذلك بقصد الابتعاد عن أذى؟ إذا كان هناك إنسان له صديق أو له جار أو له قريب فيه شر، فحقه عليه أن ينصحه وأن يترفق به. أحيانا الغلظة تؤدي إلى الاستمرار في المعصية، بل ربما هذه قاعدة، ولهذا مدح الله نبيه وأثنى عليه وعلمه كيف يواجه من يخطئ من أصحابه، فقال تعالى فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. هذا مدح وثناء لنبينا عليه الصلاة والسلام. ثم قال الله له فاعف عنهم إن أخطأوا. لا يكتفي بهذا، ارتفع درجة واستغفر لهم. إذا أخطأوا اعف عنهم واستغفر لهم، لا يكفي هذا، وشاورهم في الأمر، ارفعهم إلى مرتبة المسؤولية. انظروا إلى الأدب الرباني لنبيه صلى الله عليه وسلم. الإنسان بشر، كلنا نخطئ، لو كان الإنسان إذا أخطأ يهجر ويطرد من المجتمع لكنا كلنا نستحق الطرد من المجتمع، ما هناك إنسان لا يخطئ. لكن الله رحيم، الله عز وجل جاء في الحديث أن الله خلق، أن الله جعل الرحمة 100 جزءا 100 جزء، وأنزل رحمة واحدة يتراحم بها الناس والخلائق منذ خلق الله الناس إلى قيام الساعة، جزءا واحدا. وأبقى عنده 99 جزءا يوم القيامة، يعيد الجزء ذلك إلى 99 فيرحم الله بها الخلائق. إذن الله رحيم عز وجل، وأنت ينبغي أن تكون رحيم. وقد جاءت الأحاديث: ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، الراحمون يرحمهم الرحمن. فأنت هذا الإنسان العاصي مريض في حاجة إلى رحمة، إلى رفق، إلى لين. لكن أنت لو قسوت عليه، أنت مثل الطبيب، لو كان كل من يأتي عند الطبيب مريض يطرده أو يؤذيه لما يعني استفاد من طبه أحد. فأنت فالداعي إلى الله والمسلم عمله أهم من الطبيب، لأن الطبيب يعالج الأجسام وأنت تعالج القلوب والأرواح. فعليك أن تترفق بأخيك، أن تلين له، أن تزوره، أن تصبر على أذاه، لعل الله عز وجل أن يهديه على يديك. لكن لو كان كل من كان له قريب فيه أذى هجره وتركه، كان هذا أدى إلى القطيعة في المجتمع. إلا إذا عجزت عن إصلاحه فأنت عليك أن تبتعد، لا تؤذيه، لا ترد عليه بمثل أذاه، عليك أن تبتعد فترة ثم تعود. لعله إذا ابتعدت عن فترة شهرا أو شهرين أو سنة ربما يعيد النظر، لكن لا تتركه يعني مع الشيطان. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: في شخص جاء به شرب الخمر، فجاء به إليه في الثالثة، فقال أحد الصحابة رضي الله عنهم: لعنه الله، ما أكثر ما يؤتى به. فقال عليه الصلاة والسلام: لا تلعنه، ما علمت إلا أنه يحب الله ورسوله. أو قال: لا تعن الشيطان على أخيك. أخوك وقع فلا تعن الشيطان عليه، وقوعه في المعصية كان من الشيطان. فأنت إذا أعنت الشيطان على أخيك فإنك بهذا تكون ظالما له، لكن عليك أن تعينه على الشيطان، تذكره بالله، ترغبه في الخير فيما عند الله عز وجل. وهكذا الإنسان المسلم. يقول: ما هي صلاة الغائب وهل لها شروط؟ لا، ليس لها شروط. إذا مات إنسان يعني في مكان ما ولم يصلى عليه فيستحب أن يصلي عليه المسلمون، لكن لو صلى عليه أناس فهذا يكفي إن شاء الله. هل يجوز التداوي بالدم المسفوح؟ الدم المسفوح أو أي شيء من المعاصي لم يجعل الله فيه علاجا وشفاء، فإن الله جعل العلاج والشفاء فيما أباحه سبحانه وتعالى. لكن لو أن إنسانا جهل العلاج الذي فيه الشفاء وتوهم أن هذا فيه علاج، هل يجوز له أن يتعالج به؟ لا يجوز، إلا إذا قرر أطباء موثوقون أنه ليس له علاج إلا في هذا، وأنه إن لم يأخذ هذا العلاج أنه يموت، فيكون هذا قياسه على شرب الخمر الذي أباحه الله، أو أكل الميتة والخنزير إذا كان إنسان في حالة جوع يخشى عليه فيه من الهلاك. والله أعلم. هل التقليد واجب أم سنة أم غير ذلك؟ وهل يلزم على أحد أن يقلد أحد العلماء؟ التقليد العلماء هذا اصطلاح يطلق على إنسان يتبع إنسانا آخر في دينه بدون أن يعلم أن هذا الإنسان على حق، هذا معنى التقليد. لكن لو علم أنه على حق ما يصبح تقليد. فالعوام الذين ليس عندهم علم مطالبون بأن يسألوا أهل الذكر، هذا واجبه. لكن من كان متعلما أو من كان عنده قدرة وأهلية على معرفة الدليل فعليه أن يبحث عن الدليل، لأن الهدف والمقصد في فتاوى العلماء اتباع الدليل القرآن والسنة، ليس كلام العلماء هو المقصود بذاته. لا، العالم إنما يخبرك بالحكم الشرعي المستنبط من الدليل. فإذا عرفت أن العالم فلان قد قال المسألة الفلانية ولديه الدليل على صدقها أو صحتها، وجب عليك اتباعها لأنها المسألة شرعية. لكن لو كان إنسان ما عنده قدرة أن يعرف الدليل فواجبه فقط أن يسأل العلماء. ليس كل إنسان قادر أن يبحث عن الدليل بنفسه، إنما الناس يتفاوتون. فالذي عنده قدرة على معرفة الدليل مطالب بأن يبحث عن الدليل، وأما من كان عاميا فواجبه فقط هو سؤال أهل العلم ممن يثق في دينهم، لكن لا يبحث عن من يعلم أنهم يرخصون. ويكون هدفه الترخيص، لا، يبحث عن من يثق في علمه، فإن رخص له فذاك. لهذا بعض الناس جاء في بعض مواسم الحج يقول أريد أن تفتيني بأوسع المذاهب. لا، ليس هذا، ما ينبغي هذا. فقل تفتيني بما هو الحق، أما تبحث عن أوسع المذاهب فأنت ليس هدفك اتباع الحق، هدفك فقط الترخص. فهكذا ينبغي الإنسان إن كان قادرا أن يبحث بنفسه، وإن كان عاجزا أن يتبع وأن يستفتي العلماء. وفقنا الله ويكمل كل خير، إنه سميع مجيب. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.